الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه التسليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 26 من شعب الإيمان وهو باب بالجهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال الحليمي رحمه الله: وكانت النبي صلى الله عليه وسلم قبل فضل الجهاد منازل مع المشركين، وأول ذلك أنه كان يوحى إليه ولا يؤمر في غير نفسه بشيء، ثم أمر بالتبليغ فقيل له قم فأنذر فأشفق من ذلك فنزل: يا أيها الرسول بلغ، إلى قوله: والله يعصمك بالناس. فلما بلغ كذبوه واستهزؤوا به فأمر بالصبر وقيل له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ثم أمر باعتزالهم فنزل: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ونزل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم أذن لمن آمن به في الهجرة دونه فنزل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم أمر الله تعالى جده رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ونزل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر الله تعالى جده رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ونزل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة ونزل، أمره الله بالصبر وأمره الله بالدعوة، ثم أمره تعالى بالهجرة، أمره بالخروج، أمره بالصبر وتحمل أذى المشركين فيما يدعون، لم يأذن له بالقتال. ثم أمر بالهجرة ونزل قوله سبحانه: فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. جاء من آية هذه ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمغادرة المكان الذي يؤذى فيه، إلى مكان آخر، أي من مكة إلى المدينة، ولم يأمره بمكان. ولتستدل بهذه الآية قوله سبحانه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقفنا على هذه الآيات التي سبقت شرحناها. قل ربي، أي أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول حين خروجه. الآية جاءت عامة، وإن جاءت خاصة فإن جاء سبب نزولها أنه حين خروجه من مكة إلى المدينة، لكن معناها أعم من ذلك. ولذا جاء عن الصحابة وغيرهم أنهم يقولون أسباب عديدة. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إذا خرج الإنسان من بيته يقول هذا الكلام بعد أن تتوفر نيته على عمل صالح. فإذا خرج لقضاء الحاجة لشراء طعامه وطعام أهله أو كسوته يقول هذا القول قل رب أخرجني مخرج صدق. فكلمة صدق بمعنى فاضل وبار. يطلب من الله المرء من الله عز وجل أن يكون خروجه خروج طاعة ليس للشيطان فيه نصيب. وخروجه بالطاعة إذا خرج لاكتساب معيشة أو إطعام أهله أن يكون ما ينفقه حلال ولا يؤذي أحدا في طريقه ولا يغتصب طعام أحد ولا يغش أحد فيما يعمله. فهذا هو المخرج الصدق. مخرج مصدر بمعنى الخروج. اجعل هذا خروجه خروج صدق أي عمل صالح أعمله جنبني الشيطان وأثري. وإذا دخل كذلك يقول قل رب أدخلني مدخل صدق. وخص الله عز وجل الدخول والخروج من سائر الأفعال لبلاغة القرآن لأن الخروج معناه الشروع في شيء والدخول معناه الشروع في شيء. ومن شرع في شيء لا بد أن تلزمه لوازم كثيرة. فمن خرج لقضاء حاجته ذهب إلى الحمام فلا بد أن يحمل معه إدارة فيها ماء فإن لم تكن فحجارة. ولا بد أن يستدر على الناس. ولا بد أن لا يؤذي أحد برائحته ولا تكون في قالعة طريق ولا تحت شجرة مثمرة أو مظلة يستظل بها الناس. فإذا خرج قال هذا القول. وإذا ذهب إلى مكانه عائدا من شراء حاجة أو زيارة مريض يقول ربي أدخلني مدخل صدق. لأن دخوله بالشيء وشروعه فيه ينشأ منه أعمال كثيرة. لأن هذا لما يطبق للناس إلا لو ذكر الله عز وجل الأفعال من تعددت ولما كان للمخلوق قدرة على إحصائها. من بلاغة القرآن جعل الله هاتين اللفظتين تقول مقام أفعال كثيرة. ربي أدخلني مدخل صدق. إن غير المدخل الصدق مدخل باطل للشيطان فيه نصيب. أما إذا مقعد صدق ولسان صدق جاء في كتاب الله واجعلني لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا بما أفعله من حسن لا ثناء باطلا بما لم يكن فيه. كلمة الصدق يوصف بها الأمر الفاضل يوصف بها الأمر الحسن الجميل الفاضل. فالإنسان إذا شرع في شيء أو خرج في شيء أو قام بأمره يقول هذا القول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان الفجة وقد تكون بمعنى القوة والآية تحتمل المعنيين. ولعله صلى الله عليه وسلم قالها قاصدا بها المعنيين الحجة القولية والأثر القوي في تنفيذ الأمر وهو السلطان. والنصير بمعنى الذي لا يقاوم ولا يعترض. هذا من كمال تعزيز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ولم يأذن الله له بقتال. نعم ما بعده. ثم إن الله تعالى أذن لهم في قتال من قاتلهم فنزل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نزل ثم أذن الله للمؤمنين بالقتال فنزل قوله سبحانه قاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هكذا يقول المصنف رحمه الله قاتل ما قرأناه في التفسير إجماع المفسرين على أن أول آية نزلت من إذن القتال قوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولما أذن لهم بالقتال بين الله عز وجل في سورة البقرة أن القتال المأذون لكم لمن يقاتلكم ومن كف يدعو عنكم فلا تقاتلون. والمقاتلون بمعنى المدافع. هؤلاء الذين يقاتلون لمن تهيأ منهم قتال أو قاصر القتال. وقاتلوا في سبيل الله لا لحق النفس ولا للغنائم ولا للشيطان لتكون كلمة الله هي العليا. الذين يقاتلونكم أذن الله لهم بقتال من يقاتلهم. هذا مفهوم الآية ومفهومها أن من لم يقاتلهم بقتال لا يجوز لهم قتالهم. ولا تعتدوا الاعتداء لا تقاتلوا من لم يقاتلهم. فلا تعتدوا في القتال بأن تقتلوا الصبيان والكبار الطاعنين بالسن والنساء. فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ختمت الآية بقوله إن الله لا يحب المعتدين لتشمل جميع الاعتداء في الحروب وفي السن وفي الديار والصحراء وفي المنازل والأسواق. وإن الله لا يحب المعتدين. نعم. ثم أذن لهم في الابتداء فنزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير وقد قرئ يقاتلون فرجع إلى معنى ما قبله. ثم إن الله عز وجل فرض الجهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض الهجرة على المتخلفين بمكة من المسلمين فأنزل الله عز وجل في فرض الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقلنا إن الله عز وجل فرض الجهاد الأمر الفرضية الجهاد فرضها على المؤمنين كما رفض لمن قدر منهم من المخلفين. الله عز وجل فرض عليهم الهجرة وفرض عليهم القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال كتب بمعنى فرض أصبح أمر حد لازم على المؤمنين مع أن القتال مكروه لديكم. كره ما تمجد النفس ولا ترضى يعصر عليها إتيان. ليس المقصود أن المؤمنين يكرهون حكم الله في القتال إنما يكرهون أن يجابه العدو لأن فيه قطع أطراف وشجاج وبذل مال وتحسين نفس وكلام وتعب ومشقة فكرهوا هذه المشقة لأنهم كرهوا حكم الله حسنه أن يكون كذلك. لكن كرهوا المشقة فيها الله عز وجل أراد أن يلطف بهم ويذكر لهم أن انتهاد وإن كانت فيه مشقة وتكرهونه فإن الله عليم بما أراد ذلك. يقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى اللغة العربية على المقارنة لأنها تقرب الشيء بعد أن كان بعيد أو تقربه بعد أن كان صعبا للتناول. وفيها معنى ترجي وفيها معنى إشفاق. ترجي بمعنى شيء يرجوه الإنسان وليس بالمتأكد حصوله فالبقى معلق بشيء. عسى والدي يحضر اليوم وعسى هذا المريض يشفيه الله عز وجل فأنت ترجو هذا. وفي فيه إشراق يكون فيه خوف هل يتم أو لا يتم، عسى ابنك أو ابني ينجح وعسى هذا المسافر يصل بالسلامة، فيه إشراق وخوف لأن الطريق مخوف. والآية تحتمل المعنيين الإشراق والترجي. علمنا هذا لما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقلنا بعض المفسرين أن كلمة عسى لما كان فيها الإشراق والترجي وهي من الله عز وجل مستحيلة لأنه يعلم بواطن الأمور وظواهرها ويعلم سبحانه ما يكون عليه الشيء وما سيكون عليه وما هو محال وما هو جائز التنفيذ، فكان المعنى في حقه سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا أي يقينا لا ظن فيه وأكيد، ولذا جعلوا مكانها قد التي للتحقيق، فقالوا وعسى أن تكرهوا شيئا أي حقا أن ما تكرهونه يكون فيه خير. والصواب أن عسى على معناها كما أن لعل للتردد والترجي على معناها، لكنها في حق المخلوقين المخاطبين، وكأن الله عز وجل يرجيهم لأن يكون فيهم رجاء إذا حصل قتال أن يقدموا عليه، فلعله يبدون من وراء ذلك إحدى الحسنيين، وعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل سبحانه وعسى أن تكرهوا الجهاد وهو فيه خير كثير، دل على أن كثير من الأمور يكرهها الإنسان مما هي مشروعة مرغوب فيها. الله عز وجل يقول وإن كرهت ذلك فلا تدري، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، ولذا كتبت هذه الآية فإن الله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما كرهت في شيء، كرهت الوضوء أيام البر فلعل في ذلك خير كثير، تقدم وتوضأ. كرهت من امرأتك بعد تصرفاتها فاصبر واستمسك بها، لعل في كراهتك لها خير وصبرك عليها خير كثير. وكثير ما يكون في العمل وفي الصحبة والرفقة ومعالجة بعض الأمور التي يبتلى بها الإنسان أو يؤمر بها، فإن الصبر مطلوب في مزاولة ذلك، لا عن ذلة، لا ترضى أن تذل وتهان أيها المسلم من قبل من لا يتقي الله عز وجل. ثم تزعم أن الآية ينطبق معناها على هذه، ليست هذه الآية نزلت في مثل هذا، يعني معناها في أمور الخير المشروع أو المكلف به، إذا رأيت فيه كراهية فإن المطلوب منك الصبر، لعل وعسى أن يكون صبرك على ما تكرهه خير كثير. أورد البيهقي رحمه الله هذه الآية ليبين أن الله عز وجل فرض الجهاد بعد مراحل عدة، فرضه على المؤمنين وبين لهم أن فرض الجهاد وإن كان فيه مشقة، أعلم أيها المسلمون كثير أشياء يحبونها ووراها شر، وهذا مشاهد. كم يرغب الإنسان في حصول شيء ويعتني به ويؤذى من قبله ولا يتخلص منه، مع أنك الخلاص منه خير كثير فهو لا يدري. وكثير من الأمور يكرهها الإنسان ويريد أن يتخلص منها وهو مطلوب فقاره فيها واصطبر عليه، وإن الصبر عليها على ما فيها في المشقة والكراهة خير كبير، كما أن في محبة بعض الأشياء مما ليست مرغوب فيها أو البقاء عليها يورث ذلة أو يورث ضعفا أو يورث حسرة أو يورث صراما وإقبالا عن الله عز وجل، فإن في الاستمساك به شر كثير. نعم. ونزل كذلك: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وبيناها بما سبق في أول الباب. نعم. وكذلك: قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. جاء قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه الآية جاءت في سورة البقرة بعد قوله سبحانه: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب أثر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما جاءت في ثنايا قصة بني إسرائيل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ما أحب مجاهد فرارا أو هروبا، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن فرارهم لن ينفعهم ولن ينجيهم من الموت، فقال لهم الله موتوا وظلوا 8 أيام أو أكثر ثم أحياهم. هذه إحدى المواضع الأربعة والخمس التي فيها إعادة من مات إعادته حيا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله. فلما رأوا أن هذه معطوفة على الجملة التي قبلها هي في شأن بني إسرائيل ما استصابوا، فجعلوها معطوفة على جمل وآيات بعيدة جدا ليس هذا بمنهج العربية. والصواب أن هذه عطف جملة على جملة، وعطف الجملة على الجملة لا يقتضي تفريد الفعل ولا مشابهة الفعل. الله عز وجل قال: وقاتلوا في سبيل الله، أن ليكن قتالكم في سبيل الله لا لجمع المال ولا لنعرى قومية ولا لأجل بيان كذا، إنما هو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله سميع لأقوالكم فيما تقولون وعليم بأعمالكم ونياتكم فيما تقصدون. نعم. وغير ذلك من الآيات. ثم ألزم الجهاد إلزاما لا مخرج منه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يقول: ثم ألزم الله الجهاد إلزاما، قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم مفروض عليكم. ثم جعل الله عز وجل الجهاد ملزم على جميع المؤمنين فاستدل بهذه الآية. فكروا في هذه الآية، أين وجه الدلالة على أن الله ألزم المؤمنين جميعا إلزاما بأن يقاتلوا؟ أقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الآية ظاهرها الترغيب وظاهرها الحث على المبايعة والدخول في هذا الأمر، لأن الله عز وجل يبشرهم ويوعدهم بأن من دخل في هذا فإنه سيبقى كذا من هذا الجزاء العظيم. فمن نظر في ظاهر الآية ظن الآية ترغيب لا إلزام، لا لكن ما ذهب إليه المصنف صحيح. قال: ألزم الله الجهاد الإلزام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي تمت بيعة، أي أن الله عز وجل بايعهم على الجهاد. المبايعة عهد وميثاق ووعد. إن الله يقول: أي يا ربي قبلت ما طلبت منه وبايعته وبايعتك عليه. لا يظن ظان أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآيات، وهم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أيام العقبة. إن صح الكلام إن سورة البقرة سورة التوبة، هذه سورة براءة. سورة براءة نزلت في السنة 9 بعيدة جدا عن يوم العقبة، يوم العقبة قبل الهجرة، وما كان فيه قتال. فما قالوه من أن سبب نزول هذه الآية هذا المعنى أظنه يستبع. الله عز وجل ذكر أنه أدنى مصفقة مع المؤمنين، وأنه لا رجوع فيها، وأن المؤمنين الذين بايعوا الله على ذلك ووفقوه فأجرهم عاصم لما ذكره الله عز وجل في ذلك. فإذا كانت المبايعة تمت مع المؤمنين دل على أن كل مؤمن ملزم بهذه البيعة، فلذا فسرها الحسن البصري بهذا المعنى. قال: يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين، عامة المؤمنين، من كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم ومن سيولد بعده إلى أن تقوم الساعة، اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. هذا الثمن، هذا المبيع، النفس والمال، والثمن المقابل لذلك الجنة، وهو أنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذكر فقط أنهم يقتلون ويقتلون، ما ذكر سبحانه وتعالى شيء آخر يبين أن قتالهم في سبيل الله وجهادهم في سبيل الله تنفيذا لأمر الله، قتل وقتال، ويقتلون ويقتلون. ثم قال سبحانه: وعدا عليه، لأن الله عز وجل ألزم نفسه بهذه، لم يلزمه أحد. إذا قيل: هل هذا واجب على الله؟ هل هناك أمر واجب على الله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة يوجبون على الله أمور ما أوجبها على نفسه، لأنهم يقتصدون الخالق بالمخلوق، فما رأوه حسنا من المخلوق يجعلوه واجب على الله عز وجل، ولا يصح قياس الخالق على المخلوق. والأشاعر نفوا أن يكون هناك واجب على الله أبدا، وأن الله أن يفعل ما شاء. فالصحيح أن الله عز وجل هناك أمور واجبة عليه، لكن ما أوجبها المخلوق كما أوجبها المعتزلة، ولا يقولون ليس هناك شيء واجب على الله كما نفي من الأشاعر، بل هناك أمور واجبة عليه والذي أوجبها هو سبحانه، ما أوجبها مخلوق، كما قال: وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أي أن هذا الوعد موجود من قبل، لأن الجهاد كان في شريعة موسى، ويكون جهاد دفاعا، كان الجهاد موجود في شريعة موسى، لذا ذكر التوراة والإنجيل. إن الله عز وجل وعده، ووعده الحق وقوله الصدق. ذكر سبحانه وتعالى أن ما ضرب به من ثمن عال وهو الجنة سيوفي أمومه إياها. قال سبحانه: فمن أوفى بعهده من الله. كلمة من أوفى إن كان ظاهرها الاستثناء معناها أنه إن ليس هناك من هو أكثر وفاء منه سبحانه. واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أن يظهروا البشارة، أن يفرحوا بهذا فإنه بيع ثمنه غالي. نعم. والمراد بهذا أنه لما فرض الجهاد صار قبوله والطاعة له من الإيمان، وكان فرضه بشرط الطاعة له فيه. صار قبوله والطاعة له فيه من الإيمان، وكان فرضه بشرط أنه من قتل أو قتل في سبيل الله فله الجنة، فمن قبله على هذا كان باذلا نفسه، وذلك في صورة المبايعة، فكانوا بائعين والله جل جلاله مشتريا من هذا الوجه، وذلك بائع بثمن إلى أجل مكلف أن تسلم، فتبين بذلك فرض الجهاد ولزومه والله أعلم. وجاء في الحث على الجهاد والتحريض عليه والإشارة إلى فضله وضمان الثواب عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم.